لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال حدثنا الحسن ابن عمر ابن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 19 من رب إلى رب، من سيد إلى سيد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول: أنا من رام هرمز. قال حدثني الحسن ابن مدرك قال حدثني يحيى ابن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهما وسلم 600 سنة. قال العيني: هذا باب في ذكر شيء فيه دلالة على إسلام سلمان الفارسي وقصته مشهورة، يعني أصلا من بلاد فارس تداولته الأيدي الظالمة حتى تجاوز أو يعني حتى وصل عدد من اشتراه كان سيدا عليه إلى أن أسلم 19 سيد تداولوه حتى وصل لاقى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وتحرر بعد ذلك. قال: ليس فيه. قال: والله عمر رضي الله عنه على العراق، والله العراق، وكان يعمل في الخوص بيده فيأكل منه، عاش 250 سنة بلا خلاف. يعني معمر رضي الله عنه، و يعني معظم حياته أو هذه 250 قبل البعثة، وقيل 350، وقيل إنه أدرك وحي عيسى ابن مريم عليهما السلام. هذا بعيد مع تصريحه بأن المدة 600 سنة. هذا على سبيل إما الحساب من تاريخ البعثة أو من تاريخ أو على التقريب، لأن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل رأس 600 ميلادية. مات بالمدائن 36، ذكر عنه أنه لما سئل عن نسبه قال: أنا ابن الإسلام. قيل في عمر سلمان غير ذلك، قيل عاش 70، وقيل 80، وقيل غير ذلك. قال العيني: ليس في الأحاديث المذكورة شيء يدل على الترجمة، إلا أن يقال إن تداوله هذا العدد من واحد إلى واحد إنما كان لطلب الإسلام، فبهذا المقدار تحصل مطلقة. قال ابن حجر: قوله تداوله 19 من رب إلى رب، أي من سيد إلى سيد. يقول: وكأنه لم يبلغه حديث أبي هريرة في النهي عن إطلاق رب على السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. هذا من حفظ جناب التوحيد والحرص على أن يختص اسم الرب بالله سبحانه وتعالى ولا يطلق على غيره إلا مقيدا، كما يقال رب الدار ورب الأسرة ورب المال، لا بد أن يقيد. أما إذا قيل رب وأطلق فينبغي أن يقصد بذلك الرب سبحانه وتعالى، الله وحده لا شريك له. لا نزاع أن لفظ الإله محرم استعماله في غير الله عز وجل، أما لفظ الرب فالأكثر على الكراهة، على كراهة أن يقال للسيد رب، وإن كان ظاهر الحديث يعني النهي ظاهره التحريم، لكن هناك قرائن استعملت في الكتاب والسنة تدل على عدم التحريم، كما قال عز وجل: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. وقال عليه الصلاة والسلام في ضلة الإبل: ما لك وما لها، معها سقاؤها وحذاؤها، تأكل تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وهذا فيه منازعة، لأن ربها رب الإبل، رب ضالة الإبل مقيد. قوله إنه تداوله أي تداولته الأيدي، أخذته هذه مرة وهذه مرة. والرب السيد والمالك، أراد به سلمان المالك، كان حرا فظلموه وباعوه، وذلك أنه هرب من أبيه لطلب الحق وكان مجوسيا. يذكر أن أباه كان من كهان المجوس، كان من رجال معابدهم ونيرانهم، وأنه كان يوقد النار، وأن سلمان أبى ذلك وهرب من أبيه بحثا عن الحق، فوفق لرهبان من رهبان النصارى، كان بعضهم حسن الخلق والاعتقاد وكان بعضهم ليس على ذلك، فكلهم ينقله عند موته يصيه براهب آخر. قال: وكان يصحب كلا إلى وفاته، حتى دله الأخير على ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: آخر راهب، أنا لا أعلم أحدا على هذا الدين، على التوحيد في الأرض، ولكن قد اقترب زمان نبي مهاجره في يثرب، فعلم بآثار الهجرة قبل الهجرة، فقصد المدينة مع بعض الأعراب. قال: فقصده، قصد النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الأعراب، فغدروا به فباعوه في وادي القرى ليهودي، ثم اشتراه منه يهودي آخر من بني قريظة، فقدم به المدينة. سبحان الله، أراد الله به الهداية وساقه سوقا، هو كان يريدها، يريد المدينة، فبيع وتداولته أيدي حتى وصل إلى المدينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى علامات النبوة أسلم، لأنه كان يحفظ علامات النبوة من الراهب الأخير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب عن نفسك. فكاتب على أن يغرس 300 نخلة و40 أوقية من ذهب. حاجة افترة، الأربعين أوقية يعني كام؟ ده الحديث بيقول ليس فيما فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة. خمس أواق يعملوا 200 درهم، يبقى 40 أوقية يعملوا كام؟ 80 نصاب، 8 أنصبة أصلا، 8 مش كده؟ الخمسة الخمس أواقل يعملوا 595 جرام، يبقى نضربه في 8 يبقى 2 كيلو وشوية، 8 في نص أو في 600، 8 4 كيلو و 8 من 10 5 كيلو ذهب إلا شوية، حاجة شغل يهود. الأوقية الخمسة أواق 595 جرام، الواحدة لو قلنا خمسة أواق 595 يعني الأوقية 100 وشوية جرام، 100 وشوية جرام، فالأربعين يبقوا كام؟ زي ما قلنا كده 4 وشوية 5 إلا شوية. قال فغرس له صلى الله عليه وسلم بيده المباركة الكل وقال أعينوا أخاكم فأعنوه حتى أدى ذلك كله. وقد تقدم تفسير البضع أنه من 3 إلى 10 على المشهور. وزعم الداودي أن ولاء سلمان كان لأهل البيت لأنه أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ولاؤه له. وتعقبه ابن التين بأنه ليس في مذهب مالك، قال والذي كتب سلمان كان مستحقا لولائه إن كان مسلما، وإن كان كافرا فولاؤه للمسلمين. قلت وفاته من وجوه الرد عليه أن النبي صلى الله عليه وفاته من وجوه الرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فلا يورث عنه الولاء أيضا إن قلنا بولاء الإسلام على تقدير التنزل. يعني إن البعض بيقول اللي يسلم على يد رجل يكون ميراثه له إذا لم يترك ورثة، وهذا ليس صحيحا لا دليل عليه. الصحيح أن إذا لم يترك وارثا ميراثه لبيت المال للمسلمين. قوله أنا من رام هرمز أو من رواية من أهل رام هرمز، مدينة معروفة بأرض فارس قرب عراق العرب. وقع في حديث ابن عباس عند أحمد أن سلمان كان من أصبهان. يمكن الجمع باعتبارين، اعتبارين يعني اعتبار منهم السكنة واعتبار مثلا الثاني الولادة ونحو ذلك. قوله فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 600 سنة، المراد بالفترة المدة التي لا يبعث فيها رسول من الله، ولا يمتنع أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير. هذا ليس بصحيح في ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لم ينبأ أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فإذا نفي النبي فقد نفي الرسول أيضا، فلا رسول ولا نبي بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان أنه المدة 600 سنة، وتعقب بأن الخلافة منقول عن قتادة 560 سنة، وعن الكلبي 540، وقيل 400 سنة. وطبعا كما ذكرنا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 500 وكام؟ 71. وبعثته بعد ذلك بأربعين عاما. وجه تعلق هذه الأحاديث بإسلام سلمان الإشارة إلى أن الأحاديث التي وردت في سياق قصته ما هي على شرط البخاري في الصحيح، وإن كان إسناد بعضها صالحا، وأما أحاديث الباب فمحصلها أنه أسلم بعد أن تداوله جماعة بالرق، وبعد أن هاجر من وطنه وغاب عنه هذه الفترة، هذه المدة الطويلة، حتى من الله عليه بالإسلام طوعا. قال العيني في قول ابن حجر لا يمتنع أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير، يقول قلت من الأنبياء في الفترة حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس، أصحاب الرس وثمود، أصحاب الرس، الرس بئر رسوا فيها نبيه، دفنوه طمروه فيها، هذا ليس بثابت. قال ابن عباس كان من ولد إسماعيل، قال وكان في فترة، ومنهم خالد ابن سنان العبسي. وروى الطبراني بإسناده عن ابن عباس قال جاءت بنت خالد ابن سنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها ثوبه وقال بنت نبي ضيعه قومه، رواه الطبراني فيه قيس بن الربيع، ضعفه أحمد مع ورعي وابن معين. وأيضا المروي عن ابن عباس لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وفدت عليه ابنة خالد ابن سنان وهي عجوز كبيرة، فرحب بها وقال مرحبا بابنة أخي كان أبوها نبيا وإنما ضيعه قومه. أيضا لا يصح. ومنهم شعيب ابن ذي مهزم غير شعيب ابن ضيفون اللي هو مشهور، يعني ذكر السهيلي أنه نبي من العرب في زمن معد بن عدنان، قال ابن كثير والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالحين يدعون إلى الخير، فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. قيل يحتمل أن يكون مراد نبي مرسل، ولا يمتنع أن يكون نبي غير مرسل يدعو الناس إلى شريعة الرسول الأخير كما ذكرنا. من أين هذا الاحتمال؟ هذا مجرد ظن لا يقال بغير إسناد، حتى نصرف كلمة ليس بيني وبينه نبي إلى معنى نبي مرسل، حتى يصحح أن يوجد رسول، أن يوجد نبي يدعو إلى شريعة الرسول الأخير. ثم الذين ذكروهم من العرب لم يعرف عنهم أنهم دعوا إلى شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم، وإنما المشهور عنهم الدعوة إلى التوحيد. فالصحيح ما ذكره ابن كثير، بل الصواب ما ذكره ابن كثير، من أن هؤلاء كانوا من الصالحين وليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى بن مريم أنبياء. والنصارى يقولون هناك رسل وهم يسمون الحواريين رسلا، والحقيقة أنهم رسل المسيح لا رسل من عند الله. ليس الحواريين، ليس الحواريون بأنبياء معصومين، وإنما هم دعاة إلى الله. من اللطائف في قصة سلمان كما سمعتم أنه كان يقص ويأكل من عمل يده، وكان أميرا على المدائن، وجاء رجل معه حزمة من الحطب يريد أن يعني رجلا بالأجرة، فرأى سلمان فقال هذا تعالى فجاء سلمان فقال احمل، فحملها ومشى بها على رأسه والناس يقولون الأمير الأمير، هو أمير على المدائن، مدينة الملك عند الفرس، عاصمة الملك. فقال له الرجل لم أعرفك، فقال حتى أوصلك إلى بيتك قد نويت فيها نية فلن أرجع فيها. يعني كانت هيئته رضي الله عنه يظن من يراه أنه من أفقر الناس، وأنه ممن يحمل بالأجرة وهو أمير البلاد. وثبت في الصحيح بالحديث الصحيح أنه قومت تركة سلمان رضي الله عنه ببضعة عشر درهما، وكان يبكي عند موته ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب، وما أراني إلا قد تجاوزت. قومت تركته ببضعة عشر درهما، يعني بالأسعار الحديث 15 درهما، 15 × 3 جرام 45 جرام، في 3 جنيه ب135 جنيه في أسعارنا الحديثة أو قريبا من ذلك، 150 جنيه والله، جميع التركة، ويبكي ويخشى أنه قد تجاوز وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارحمنا واغفر لنا. لا، في خلاف، نقل الخلاف، نقل عدم الخلاف في سن سلمان مردود، لكن المشهور أنه 250. رحمة ربنا، ده من طلب الإسلام أنه يعني ظل على علمه رضي الله عنه إلى هذا السن. أكثر من ينتسب، يعني من ينتحل ولاية سلمان، الرافضة. الرافضة يزعمون أن سلمان أحد الخمسة الذين لم يكفروا من الصحابة، يكفرون الصحابة إلا خمسة، منهم سلمان. فعلا عشان كان فريسي. الله، هو في الحقيقة إن سلمان توفي في أول خلافة علي، يعني لسه كان قبل ليه الفتنة ما تظهر. يعني قال البخاري كتاب المغازي، جمع مغزى، ويصلح أن يكون مصدر أو موضع للغزو، والأصل غزوا، والواحد والواحدة غزوة وغزاء، الغزو السير إلى القتال مع العدو. المراد بالمغازي ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيشه أو بجيش من قبله، وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل، مثل أحد والخندق. يعني اسمها غزوة أحد وغزوة الخندق، والحقيقة أن هم اللي كانوا جايين، الصحابة ما خرجوش لهم، لكن القصد إلى قتالهم أو دفعهم، طالما وجدوهم في مكان ولو كان حصارا لبلادنا. عدد ما قال غني وعدد ما غزي صلى الله عليه وسلم، فيأتي عن قريب أنها 19 غزوة، وعن بريدة 16، وعنه 19، وقاتل في 8 غزوات، أولهن بدر وأحد والأحزاب والمريسية وقديد وخيبر ومكة وحنين. أما سراياه وبعوثه عليه الصلاة والسلام فقال ابن إسحاق 38. قال أول البعوث بعث حمزة ابن عبد المطلب أو عبيدة ابن الحارث على اختلاف، وآخر البعث أسامة ابن زيد ابن حارثة إلى الشام، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروما من أرض فلسطين. البلقاء دي اللي هي الأردن حاليا. باب قول الله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله، سره قول المقداد بن الأسود اذهب أنت وربك. قال في الرواية الثانية خارج الصحيح امضي، قال اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. في الرواية في الصحيح هذا معناها لكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. في كتاب تفسير القرآن باب قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال شهدت من المقداد، ساق السند الآخر، قال عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العيني أي هذا باب في ذكر قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، هذه الآيات في غزوة بدر. قيل بدل إذ تستغيثون يعني حين تستغيثون، بدل من قوله وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين إذ تستغيثون ربكم، يعني الوعد كان حين الاستغاثة، عندما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم وعد وقيل تعلق بقوله ليحق الحق ويبطل الباطل حين تستغيثون ربك. قال استغاثتهم أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال طفقوا يدعون الله، أي رب انصرنا على عدوك، يا غياث المستغيثين أغثنا. وسيجيء بيان الاستغاثة في حديث ابن عباس. والظاهر استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة طول الليل قائم يصلي ويدعو ربه، واستغاثته أيضا رفعه يديه بالدعاء شديدا يستغيث ربه عز وجل. قوله عز وجل فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي مردف بعضهم بعضا، بعضهم يأتي بعض بعض، ردفه خلفه. قال في حديث ابن عباس، قال ابن عباس مردفين متتابعين، يعني وراء كل ملك ملك. وروى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل عليه الصلاة والسلام في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر رضي الله عنه، ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا يقتضي لو صح إسناده أن الألف مردفة، يبقى كأن القراءة ينبغي أن تكون مردفين، هي مردفين يعني بعضهم يتبع بعض. قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى، أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وإلا فالله قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك، ولهذا قال وما النصر إلا من عند الله. إذ يغشيكم النعاس يغطيكم، الضمير لله عز وجل. قال أمنة منه أي لأمنكم. قال المفسرون ذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم. قال أبو طلحة كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا، يقع ويمسك تاني من النوم، ولقد نظرت إليهم يمتدون وهم تحت الجحف، أظنها يميدون يعني يضطربون تحت الجحف يعني الخوذة والتروس. عن ابن عباس قال النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة وسوسة من الشيطان. نعم الملائكة ألف. الحديث ده لو صح إسناده ما صحش. حديث يقولون في غزوة بدر كانوا ألفين ليس بصحيح. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. عن ابن عباس قال نزل المسلمون يوم بدر على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام وحوافل الدواب، وسبقهم المشركون إلى ماء بدر وغلبوهم عليه، وأصبح المسلمون بعضهم جنبا، بعضهم محدثين وبعضهم جنبا، وأصابهم الظمأ ووسوس إليهم الشيطان، وقال أتزعمون أن فيكم نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون جنوبا ومحدثين فكيف ترجون أن تظهروا عليهم؟ فأرسل الله عليهم مطرا من السماء سال منه الوادي فشرب منه المسلمون فاغتسلوا وملأوا وسقوا الركاب وملأوا الأسقية وأطفأت الغبار واشتد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت وسوسة الشيطان فذلك قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم من رجز الشيطان يعني وسوسته. قال فثبتوا الذين آمنوا، المعنى أني معينكم على التثبيت فثبتوهم. قال ابن إسحاق فآزروهم، وقيل قاتلوا معهم، وقيل كثروا سوادهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف والمذلة والصغر فاضربوا فوق الأعناق. قال الزمخشري أراد أعالي الأعناق التي هي المذابح لأنه مفاصل لأنها مفاصل فكان يقع الضرب يقع عليها يقع فيها حزا وتطهيرا حزا وتطهيرا للرؤوس. وقيل أراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق. واضربوا منهم كل بنان، البنان الأصابع يريد الأطراف. وقيل كل مفصل، ذلك إشارة إلى ما أصابهم من الضرب والقتل والعقاب العاجل بأنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك العقاب وقع بهم بسبب مشاقهم. شاقوا الله ورسوله أي خالفوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي هو الطالب الغالب لمن خالفه ونواه، لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء. قال ابن حجر قوله شهيه، قوله اللي هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، شهدت من المقداد بن الأسود، تقدم أن اسم أبيه عمرو أن الأسود كان تبناه فصار ينسب إليه. شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به أي وزن به، أي من كل شيء يقابل ذلك من الدنيا من الدنيويات. وقيل من الثواب، أو المراد الأعم من ذلك، والمراد المبالغة في عظمة ذلك المشهد، وأنه لو كان خير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك كائنا ما كان، لكان حصوله له أحب إليه، لأن أكون صاحبه صاحب هذا المشهد يعني يعرف فضل ما قاله المقداد بن الأسود للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول زاد النسائي في روايته، جاء المقداد على فرس يوم بدر فقال، يقول ذكر ابن إسحاق أن هذا الكلام قاله المقداد لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الصفراء كما كان، وبلغه أن قريشا قصدت بدرا وأن أبا سفيان نجا بمن معه، فاستشار الناس، فقام أبو بكر فقال فأحسن، ثم قام عمر كذلك، ثم قام المقداد، ثم المقداد، فذكر نحو ما في حديث الله. وزاد فقال والذي بعثك بالحق لو سلكت بنا ذرك الغماد لا جاهدنا معك من دونه. قال فقال أسيروا علي. لا جاهدنا معك من دونه. برك الغماد مكان بعيد يضرب بالمثل في الوقت. قال فقال أسيروا علي. فقال فعرفوا أنه يريد الأنصار وكان يتخوف ألا يوافقوه لأنهم لم يبيعوه إلا على نصرته ممن يقصده لا أن يسير بهم إلى العدو. فقال له سعد بن معاذ امض بنا يا رسول الله لما أمرت به فنحن معك. قال فسره قوله ونشطه. وذكر موسى بن عقبة مبسطا وأخرجه ابن عائل وعند ابن أبي شيبة من مرسل علقمة بن وقاص في نحو قصة المقداد. فقال سعد ابن معاذ لئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن. قال لئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا. وفيه ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله غيره فامضي لما شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. قال وإنما خرج يريد غنيمة مع ما أبي سفيان فأحدث الله له القتال. يعني كان أصل خروج المسلمين في غزوة بدر كان طلب العير القافلة وليس المقاتلة فحدث القتال فكان الخير الأعظم بفضل الله عز وجل. روى ابن أبي حاتم من حديث أبي أيوب قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة إني أخبرت عن عير أبي سفيان. قال إني أخبرت عن عير أبي سفيان فهل لكم أن تخرجوا إليها لعل الله يغني مناها؟ قلنا نعم. فخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين قال قد أخبروا خبرنا فاستعدوا للقتال. فقلنا لا والله ما لنا طاقة بقتال القوم. فأعاده فقال له المقداد لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ولكن نقول إن معكما مقاتلون. قال فتمنينا معشر الأنصار لو أن قلنا كما قال المقداد. فأنزل الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون القتال. يقول الروايتين فيها أن واحدة من سعد بن معاذ هو الذي قال الكلام المنقول عن المقداد والمحفوظ أن كلام المقداد المذكور هو أن الكلام المذكور للمقداد وأن سعد بن معاذ إنما قال لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد لسرنا معك. فالبرك من غمد من غمدي ذي يمن يعني برك الغماد دي موجودة في اليمن. وقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك. وقال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لا أخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد إلى برك الغماد لفعلنا. فقال فندب فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. يقولوا ان ده كلام ان سعد بن معاذ ان عباده هو الذي قال ذلك فيه نظر، لان سعد بن عباده لم يشهد بدرا وان كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسهمه. ويمكن الجمع بان النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في غزوه بدر مرتين، الاولى وهو بالمدينه اول ما بلغه خبر غير مع ابي سفيان، وذلك بين في روايه مسلم ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم حين بلغه اقبال ابي سفيان. والثانيه كانت بعد ان خرج كما في حديث البيان. وقع عند الطبراني ان سعد بن عباده قال ذلك بالحديبيه. قال وهذا اولى بالصواب. قال في برك الغماد، في روايه برك الغماد من ذي يمن، ذكر السهيلي انه راى في بعض الكتب انها في ارض الحبشه، هي في جهه اليمن، برك الغماد في قرب اليمن. فقال قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.